بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 37 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وتسن صلاة الضحى غبا، وأقلها ركعتان وأكثرها 8، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين، وهو من قيام الليل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. هذا الفصل على وجازته، إلا أنه تضمن مسائل مهمة يحتاجها الإنسان كثيرا. أولها ما يتعلق بصلاة الليل، قال إنه أفضل من صلاة النهار، وهذا لا إشكال فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، وهو أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فأفضل ما يصلي الإنسان بعد الفرائض أن يصلي في الليل، والسبب في ذلك واضح. إن الليل وقت سكون، وقت انفراد في الغالب، وقت خشوع، إلى غير ذلك من الفوائد أو من المزايا التي تجعل صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وقول صلاة الليل أفضل من صلاة النهار كما قلت في الحديث بعد المكتوبة. وصلاة الليل سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنها تبدأ من بعد صلاة العشاء. إذا صلى الإنسان العشاء فإن صلاة الليل تبدأ، ويشمل هذا الكلام لو صلاها مقدمة. كيف مقدمة؟ يعني مجموعة مقدمة. فلو صلى المغرب في وقت المغرب ثم صلى بعدها العشاء لكونه مسافرا أو ما أشبه ذلك، فإنه يبدأ في حقه قيام الليل وصلاة الليل. قال: والنصف الآخر أو النصف الأخير أفضل من الأول. النصف الأخير من الليل أفضل من أوله، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه في النصف الأخير أو في الشطر الأخير يحصل النزول الإلهي، ينزل الله عز وجل في شطر الليل الأخير، فكان شطر الليل الأخير ونصفه الأخير أفضل من أوله. ولكن لتعلم أن الصلاة الفضلى في الليل أن تكون في ثلثه بعد نصفه، في ثلث الليل بعد النصف. كيف ذلك؟ يعني أن الإنسان يمضي نصف الليل الأول نائما كما سيأتي، ثم يقوم يصلي بمقدار الثلث، ثلث الليل. كم بقي من الليل؟ السدس. ثم يجعل السدس أيضا لراحته ونومه. هذا أفضل القيام، وهو قيام نبي الله داود عليه السلام، كان يقوم ثلث الليل بعد نصفه ثم ينام السدس. قال المؤلف: والتهجد ما كان بعد النوم. التهجد الذي فيه الفضل، والذي ذكره الله تعالى بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: ما يكون بعد النوم. وهذا المسألة مرجعها إلى اللغة، فاللغة لا تسمي الصلاة تهجدا إلا إذا كانت بعد نوم. ولا يخفاك أن الصلاة بعد النوم أن هذه سوف تكون أحضر لقلبه، لأن الإنسان نام ما شاء الله أن ينام، ثم قام يصلي بعد أن أخذ حظا من الراحة، فكان التهجد ما كان بعد النوم. إذن التهجد ما كان بعد النوم، والناشئة متى تكون أيضا؟ كذلك تكون بعد النوم، المذكورة في قوله تعالى: إن ناشئة الليل يشد وطن واقوى مقيلا. قال الإمام أحمد: لا ناشئة إلا بعد نوم. إذن عندنا أمران مترادفان أو متقاربان، التهجد والناشئة، كلاهما يكونان بعد نوم. قال المؤلف بعد ذلك: قال ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. قال ونيته عند النوم. هاتان مسألتان. قال يسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما بيّت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه بعدما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويستعمل سواكه ويتوضأ يصلي ركعتين خفيفتين بمثابة التقدمة للقيام الطويل والتهيئة للقيام الطويل. وهاتان الركعتان الخفيفتان هل هما محسوبتان من قيام الليل في العدد أو ليست محسوبتين؟ الظهر والله أعلم أنهما غير محسوبتين، بمعنى يصلي 11 ركعة أو أكثر أو أقل، وهاتان الركعتان لا يدخلان في العدد. طيب، الاستفتاح الطويل وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، أين يكون؟ في الركعتين أو في الصلاة بعدها؟ في الصلاة بعدها، لأنه كما قال المؤلف ركعتين خفيفتين. قال ونيته عند النوم. نيته الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى قيام الليل. قال نيته عند النوم، يعني يسن أن ينوي قيام الليل. متى ينويه؟ عند النوم. إذا أراد أن ينام يسن أن يجدد نية القيام. والمراد هنا بالنية النية الجازمة، انتبه لهذا، ليس المراد الرغبة. كل الناس يرغبون في قيام الليل، وكل الناس يبدون تمنيهم لقيام الليل، هذا لا يعنينا. الذي يعنينا النية الجازمة. والنية الجازمة ما الدليل عليها؟ ما الدليل؟ ها؟ الاستعداد والأخذ بالأسباب، هذا هو الدليل عليها. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. فكون الإنسان مثلا يذهب لينام ويركب ساعته على الفجر، أو كما يفعل بعض المفلسين نسأل الله العافية يركب ساعته على الدوام، ثم يقول أرغب في قيام الليل، أتمنى أن أكون من أصحاب الليل، فهذا ليس داخلا معنا. إنما مرادنا كما تبين الذي ينوي نية جازمة. واعلم أنه قد ورد حديث عند أبي داود وصححه الألباني وغيره أن من نوى قيام الليل فإن قام فإنه يكتب له قيام الليل، وإن لم يقم أيضا يكتب له قيام الليل، ويكون نومه صدقة عليه، صدقة من الله عز وجل عليه، ويكتب في القائمين بنيته مع أنه لم يقم، لكن النية تبلغ بصاحبها مبالغ عظيمة ودرجات كبيرة. إذن هذه المسألة التي في هذه الجزئية. قال بعد ويصح التطوع بركعة. يصح التطوع بركعة، وظاهر الكلام أنه يصح التطوع بركعة من غير كراهة. ما معنى العبارة؟ معنى العبارة أن إنسانا قام وصلى ركعة، فالمؤلف يرى أن هذا صحيح. ما هذه الصلاة؟ قال تطوع، تطوع مطلق. وظاهر كلام المؤلف أيضا أن العبارة أو أن الحكم يشمل الليل والنهار. إنسان في الضحى قام وصلى ركعة، فعلى كلام المؤلف يصح. بعد الظهر صلى ركعة، بعد العشاء، بعد المغرب، هذا هو مقتضى العموم في العبارة، أن التطوع بركعة يصح مطلقا. وهذا لا يخفاك أن فيه نظرا واضحا، فنقول التطوع بركعة إن كان مراده الوتر، يعني أن يوتر بركعة، فهذا لا إشكال فيه، ومر معنا وأن من الوتر ما يكون ركعة. وأما إن أراد التطوع المطلق الذي ذكرت صورته فهذا غير صحيح. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، مثنى مثنى ثم ناتي ونقول يجوز أن يصلي أو يتطوع ركعة أو بركعة، هذا غير صحيح. وأعلم أيضا أن الحديث الذي أشرت إليه صلاة الليل مثنى مثنى أنه في بعض زياداته صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والزيادة هذه قابلة للتصحيح. فعلى هذا نقول إنه لا تطوع بركعة أبدا إلا في الوتر، والوتر شأنه خاص. إذا من صلى ركعة بنية التطوع فنقول هذا ما يصح، اشفعها بأخرى، لأن التطوع بركعة خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف ظاهر الأدلة التي أشرت إلى واحد منها. بعد هذا مسألة أخرى، قال وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. أجر القاعد غير، لماذا مجرورة؟ لماذا قال غير المعذور؟ ما الذي جعلها مجرورة؟ أين النحاة فيكم؟ ها؟ عطف بيان، ما في أحسن من هذا؟ ما دامت ما في أحسن اجعلها صفة، صفة القاعد. أجر القاعد الذي صفته غير المعذور، إذن الحكم هنا في غير المعذور. أما المعذور فإن أجره كامل، أجره تام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المعذور كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالذي له عذر من مرض أو ما أشبه ذلك فهذا أجره تام. إذن كلامنا الآن في إنسان يصلي قاعدا، سواء قعد على الأرض أو قعد على كرسي أو غير ذلك، قلنا يا فلان لماذا؟ ما بك؟ قال لا شيء. فنقول إن هذا صحيح، لكن أجرك على النصف. قال نصف أجر القاعد نصف أجر القائم، إذن أجره على النصف. هذا ما أفاده المؤلف، وهو ما دل عليه الحديث الثابت في مسلم وغيره، وهو أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا الكلام في النافلة ولا في الفريضة؟ ها، هذا في النافلة لا إشكال، هذا في النافلة، أما الفريضة فشأنها قد سبق. طيب، أشير هنا إلى أمرين. الأمر الأول وهو أن أجر القاعد على غير المعذور على النصف، هذا في النافلة، لكن انتبه، في النافلة لو صلاها منفردا، أما إذا صلى مع الإمام فإن الواجب عليه أن يصلي قائما، أن يصلي قائما، ولا يحق للمأموم أن يصلي قاعدا في النافلة كالتراويح مثلا ويقول صلي قاعدا مع قدرته على القيام ويقول أجري على النصف، يقول أجرك على النصف إذا كنت منفردا. أما إذا صلى مع الإمام فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فالإمام لا بد أن يتبع. إذن الذين يصلون التراويح خلف إمامهم جلوسا من غير عذر قادرون، لكنهم يظنون أن لهم رخصة، فيقال لا رخصة لكم، والواجب أن تتابعوا الإمام. إذن يتنبه لهذا. الأمر الثاني الذي نزيد على كلام المؤلف وهو المضطجع أو النائم، هل له أن يصلي مضطجعا في النافلة على فراشه من غير عذر، قادر معافى لكن يصلي وهو مضطجع أو نائم؟ فالمؤلف ظاهر كلامه أنه ليس له أن يصلي نائما، والصواب أنه يصلي نائما، وأجره على النصف من صلاة القاعد، أجره على النصف، والحديث ثابت في هذا، وهو أن صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد. إذا المسألة مراتب، أن يصلي قائما وهذا هو الأكمل، أن يصلي قاعدا وهذا أجره على النصف من القائم، أن يصلي مضطجعا وهذا على النصف من صلاة القاعد. قال بعدها وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. انتبه المسألة المتعلقة بالتفضيل والمفاضلة بين الأعمال. قال كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. فهذا إنسان قال ماذا تختارون لي؟ هل أصلي مثلا ركعات كثيرة أطيل فيها القراءة، أصلي ركعات كثيرة أكثر فيها الركوع والسجود، أو أصلي صلاة طويلة أطيل فيها القيام؟ ماذا يرى المؤلف؟ أنه يكثر الركوع والسجود. فكونك مثلا تصلي 10 مثلا ركعات أو 20 ركعة أو أكثر أفضل من أن تصلي مثلا ركعتين بقيام طويل. وهذا الذي قاله المؤلف في الواقع فيه استدراك عليه. ونقول الركوع والسجود لا شك أن هيئتهما أفضل، لأنهم خضوع وتذلل لله عز وجل. لكن القيام، القائم ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن، يقرأ أفضل الذكر. وعليه نقول إن المفاضلة كالآتي: فنقول الركوع والسجود أفضل بهيئته، هيئة الراكع والساجد أفضل، والقيام أفضل بذكره، أفضل بذكره، لأن ذكره كلام الله عز وجل القرآن. إذن هذا هو التفضيل الذي يقتضيه المقام. طيب هذا التفضيل ما خرجنا به بجواب، أليس كذلك؟ هو الآن يقول اختاروا لي، فنقول في كل فضيلة، وإذا تنازعت الفضائل فإننا نقول انظر إلى ما هو أكثر أثرا في قلبك وفي خشوعك. عرفت الفضيلة الآن على سبيل العموم، لكن أيهما أفضل، أيهما أحضر لقلبك؟ ربما بعض الناس يقول إنه يتلذذ ويخشع في الركوع والسجود أكثر، فهذا ماذا نقول له؟ أكثر الركوع والسجود. وآخر يقول لا، أنا أتلذذ وأجد قلبي في طول القيام وترتيل الآيات والترنم بها، فهذا أفضل لك أن تطيل القيام. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أنه يوازن بينهما ما استطاع. ولذلك كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا طال القيام ماذا؟ أطال الركوع والسجود، حتى تأخذ العبادة حظها قياما وركوعا وسجودا. إذن هذا هو الذي يستدرك على المؤلف بأن التفضيل المطلق فيه نظر. ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر. قال وتسن صلاة الضحى، قال غبا وأقلها ركعتان. تسن صلاة الضحى، الضحى لماذا سمى صلاة الضحى؟ شكرا عبد العزيز. الضحى متى تفعل؟ في الضحى، تفعل في الضحى. طيب المؤلف يقول تسن لكنه قال غبا. الغب قال هو يوم ويوم، يعني يصليها يوما ويتركها يوما، أو يصليها يوما ويتركها يومين، أو يصليها يومين ويتركها يومين، أو يتركها يوما. المقصود أنه لا يداوم عليها. هذا رأي المؤلف، أنها تسن من غير مداومة. وعمدته في هذا الحكم ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على ركعتي الضحى، لم يكن يداوم عليها. وفي بعض ألفاظها أنه لم يكن يصليها إلا أن يجيء من مغيبة، يعني من سفر. فاختار المؤلف هنا أن صلاة الضحى لا يداوم عليها، ولكن هذا الذي رجحه المؤلف أرجح منه القول الثاني، وهو أن صلاة الضحى سنة مؤكدة في كل يوم، مطلقا من غير تقييدها بغب كما قال المؤلف. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من أحدكم ماذا؟ صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة وتحميدة وتهليلة، إلى أن قال ويجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن عليك زكاة يومية أو صدقة يومية على أعضائك، فلا بد أن تقضيها بالتسبيحات أو التحميدات، فإن خشيت أن لا توفي المطلوب من العدد فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر واضح في أن السنة دائمة ليس في بعض الأيام. ثم أيضا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوصى به، أوصى أبا هريرة بثلاثة أشياء، أحدها ركعتي الضحى، ومثله أيضا لأبي الدرداء. فهذان الحديثان مع حديث يصبح على كل سلامة كلها تدل على أن سنة الضحى سنة دائمة مؤكدة ليست غبا. بعضهم ذهب إلى تفصيل آخر بين من له قيام من الليل فهذا يتركها في النهار يعني لا يصلي الضحى، ومن لم يكن له قيام من الليل فإن يصلي في الضحى. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله أنها سنة لمن ليس له ورد من الليل، أما من له ورد فإنه يتركها، لكن يبدو والله أعلم أن العموم أفضل، العموم أقرب لعموم الحديث التي أشرت إليها. طيب، إذن هذه صلاة الضحى ووقتها سوف يأتي. قال المؤلف أقلها ركعتان، أقل ما يصلي ركعتين. قال وأكثرها ثمان، أكثر ما يصلي ثمان ركعات. ما الدليل على هذا؟ ذكروا في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح دخل بيت أم هانئ رضي الله تعالى عنها وصلى ثمانية ركعات، فقالوا هذا هو الدليل، هذا هو الدليل على العدد. ولكن هذا يا أخوان فيه نقاش، هو لا شك أنه يدل على أنها تصلى ثمان ركعات، لكن هل هو دليل على أنها لا يزاد عليها؟ لو صلى عشرا أو صلى ثنتي عشرة ركعة، فما الدليل على أن هذه الزيادة لا تعتبر صلاة ضحى وتعتبر زيادة غير صحية؟ والصواب أن صلاة الضحى مفتوحة مطلقة، يصلي ما شاء، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الضحى أربعا، قالت ويزيد ما شاء الله. إذن زد ما شاء الله من ثمان عشر إلى ما تستطيعه. فالصواب أن أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. قال ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، جاء الوقت عبد العزيز، من خروج وقت النهي يعني من ارتفاع الشمس، من طلوع الشمس وارتفاعها. الطلوع والارتفاع بينهما دقائق، ربما تبلغ عشر دقائق، فعشر دقائق كافية لتيقن خروج وقت النهي. ثم قال إلى قبيل الزوال، أيضا يعني إلى قبل عشر دقائق من الزوال. فالوقت كما ترى طويل، وقت الضحى طويل، لكن أفضله قال وأفضله إذا اشتد الحر. إذا اشتد الحر، متى يشتد الحر؟ ها؟ يعني نقول مثلا قبل الظهر بساعة، أو مثلا في شدة الصيف مثلا بساعتين أو نحو ذلك. فإذا اشتد الحر فإن هذا أفضل. وفي ذلك الحديث الذي رواه مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال، ما الفصال؟ الإبل الصغيرة التي تؤذيها الرمضة ولا تستقر. فإذا رمضت الشمس أو الحر الفصال فهذا هو وقتها، هذا هو وقتها الأفضل. ولو صلاها بعد ارتفاع الشمس مباشرة فإن هذا كافي. وبهذا يحصل الجواب عن السؤال الذي يسأل فيه بعض الناس: هل صلاة الضحى وصلاة الإشراق مختلفتان؟ هل عندنا صلاة الضحى وصلاة الإشراق؟ الجواب باختصار: صلاة الضحى إن صليتها بعد الإشراق فهي صلاة إشراق، يعني هي هي، لكن يقال إشراق إذا كانت عقب الإشراق مباشرة. عليه الذين يجلسون الآن في المسجد يريدون الحديث الوارد في ذلك أن له أجر حج وعمرة تامة، إذا صلى بعد ارتفاع الشمس هل تكفيه عن صلاة الضحى؟ فالجواب: تكفيه. أخطأتم، لا تكفيه، أخطأتم. أيوة، نقول هي صلاة الضحى خلاص، يعني ما إذا قلت تكفيه يعني كأنك تقول عندنا صلاة الإشراق وعندنا الضحى، حنا قلنا هي لكن أديتها بعد الإشراق فاكتسبت اسما آخر. إذا صواب العبارة أن نقول ماذا؟ ها، نقول حصل صلاة الضحى أو له أجر صلاة الضحى، وعبارة تكفيه يعني لا نستخدمه حتى لا تورث الإشكال. إذا انتهينا من مسائل متعلقة بصلاة الضحى من حيث العدد والوقت وأفضلية التأخير، قال بعدها في مسائل يعني حقها أن تفرد بفصول لكن المتن مختصر. قال: تسن تحية المسجد، تحية المسجد مربوطة بالمسجد، يعني إذا دخل المسجد فإنه يصلي ما يسمى بتحية المسجد، وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلم من كلام المؤلف قوله المسجد أن الحكم مربوط بأي شيء؟ بالمسجد. إذا ما يسمى بالمصلى الذي يكون في بعض الأحياء أو في بعض المدارس أو في بعض الدوائر الحكومية، هل له تحية مسجد؟ الجواب: لا، هذا مصلى. لو احتاجوا مثلا إلى هذا المكان ليجعله مرفقا آخر لا حولوه إليه من غير تردد. فهذه الأماكن مصليات لا تأخذ حكم المسجد. إذا مكان المرأة في البيت تصلي فيه هل له تحية مسجد؟ أيضا لا، فالحكم مربوط بالمسجد المعد على سبيل الدوام. قال المؤلف: تسن. المؤلف يعني ذكر مذهب الجمهور من الحنابلة وغيرهم أن تحية المسجد سنة، فعليه لو ترك تحية المسجد لا إثم عليه، سواء كان يعني في ساعة من وقته أو في غير ساعة لا إشكال. واعلم أن المسألة هذه فيها خلاف، لكن ما ذكر المؤلف والله أعلم هو الراجح أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. وهناك صوارف عن الوجوب، لكن لا تخلو هذه الصوارف من نقاش. يذكرون حديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فذكرها له ثم قال: لا أزيد على ذلك. فقالوا: هذا يدل على أن تحية المسجد غير واجبة، لأن ذكر الخمس الصلوات وقال لا أزيد، وهذا أظنه لا يصح دليلا، أليس كذلك؟ لأن الأعرابي عن أي شيء يسأل عن الصلاة الواجبة الدائمة، وهذه لسبب لدخول المسجد. لكن ربما نذكر صارفا في رواية عند ابن خزيمة رحمه الله أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام المبكر للجمعة، وأنه يغتسل ويتطيب ثم يصلي، قال: إن بدا له، يصلي إن بدا له. أين الشاهد؟ في قول إن بدا، فقول إن بدا فجعل الأمر يرجع إلى رأيه وإلى اختياره، فهذا ربما يكون من أحسن ما يقال في أن تحية المسجد سنة مؤكدة. الظاهرية ماذا يقولون؟ ها؟ الظاهرية يقولون بالوجوب، وأردت بهذا الكلام أن أقول إن الظاهرية ليست ابن حزم كما يتصور بعض الطلاب. الظاهرية يقول بالوجوب، وابن حزم يقول بالاستحباب. بالاستحباب أردت بهذا المثال أنك إياك أن تنسب مذهب الظاهرية لابن حزم، أو تذهب أو تنسب مذهب ابن حزم للظاهرية. فابن حزم من الظاهرية لكنه مجتهد، مجتهد في مذهبه. هذا ما أردته في هذه النقطة، ولها كلام آخر. قال بعدها: وسنة الوضوء. ما سنة الوضوء؟ ركعتان بعدما يتوضأ. وفيه الحديث المشهور، حديث بلال لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام دفن عليه وسأله عن ذلك، فبين رضي الله تعالى عنه أنه لا يتوضأ في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صلى بعدها ركعتين. فاستفيد من هذا الحديث سنية الوضوء لكل متوضئ. هل يلزم أن يداوم على ذلك؟ إنسان ليس من عادته ثم توضأ، هل يصلي ويحصل بذلك تحصيل السنة؟ الجواب نعم، فسنة الوضوء مربوطة بالوضوء، وليس باللازم أن يداوم عليها. بمعنى توضأ مرة وصلى نقول حصلت السنة، توضأ مرة ولم يصلي نقول لا حرج. إذا ليس باللازم أنك كلما توضأت تصلي كما فعل بلال، فهذه السنة قابلة للفعل والترك لأنها مربوطة بالوضوء، ليس من شرطها المداومة، والمداومة لا شك هي الأفضل. قال بعد ذلك: وإحياء ما بين العشاءين، وهو من قيام الليل. أظن المسألة هذه مرت معنا، ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء. فالمؤلف يرى أن من السنة أن يحيى ما بين العشاءين، يعني يمضي هذا الوقت بالصلاة. وعمدة هذا حديث مرت معنا أشرنا إليها وقلنا إنها ضعيفة، لم يثبت فضل في الصلاة بين العشاءين إطلاقا. والصواب أنه لا يصلى بين العشاءين إلا راتبة المغرب فقط، ولا يشرع أيضا أن يصلي مزيدا على ذلك. والمؤلف ذكر هنا أن السنة الإحياء لما بين العشاءين، وهذا ضعيف. وبعضهم ذكر أيضا أنه يستحب أن يطيل راتبة العشاء، راتبة المغرب، وهذا أيضا غير صحيح لم يثبت. إذن نسقط هذه مما عده المؤلف. أما قول وهو من قيام الليل، فقيام الليل قلنا في أول جلسة إنه يبدأ من بعد صلاة العشاء. إذن تمت لنا ولله الحمد هذه النقاط المهمة على جهة التعليق والاختصار. نسأل الله ينفعنا وإياكم، والحمد لله.